السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتر السلام بزود المعرفة يا أخواني. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس الصحابة فكل واحد قعد في حتة كده، فقال إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكان الصحابة بعده إذا بسط عليهم ثوب وسعهم، اللي ما عندوش مشكلة في ظهره، اللي ما عندوش انزلاق غضروفي ما يسندش على حيطة ويجي كده. عندك انزلاق يا مهند؟ ربنا يعافيك يا حبيبي، تعال. يلا يا إخواني، التمسوا ترحموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمسوا ترحموا، لما المؤمن يلمس المؤمن كده في الصلاة وفي الذكر وفي العبادة، يعني الشحن بينتشر يا جماعة، فاحنا عايزين الشحن. لا هو كده هو مش كده تمسوا ترحموا كده يعني. الحمد لله وشكر لله. إن شاء الله بإذن الله نبتدئ النهاردة جلسة تدبرية جديدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. افتحوا معايا صاد 75 آخر صفحتين في آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هو أنتوا قاعدين من غير مصاحف رجالة؟ وإحنا مش قلنا أن ده يعني شهر الجهاد مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يلا سدد الله خطاكم، كل واحد يفتح المصحف. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنعيش مع هذه الآيات العظيمة بقى إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مش هنعمل زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كان التارجت بتاعنا صفحة ونص، خلصنا ثلاث آيات. المرة دي إن شاء الله هنخلص وبإذن الله في المعاد. الله المستعان، بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الآيات دي نازلة إمتى؟ طبعا أعجب حاجة في هذه الآيات، أعجب حاجة في هذه الآيات هو الصورة اللي نزل فيها الآيات والزمن اللي نزل فيه الآيات. الآيات دي نزل بعد هزيمة أحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دي اللي بعد آيات هزيمة أحد على طول في سورة آل عمران، بعد أصعب ضربة وجهت للمسلمين منذ بداية الدعوة، أصعب لحظة على نفوس الصحابة، أكتر لحظة الصحابة كانوا في غاية الألم. جربت قبل كده أنك تقوم الليل وتروح امتحان في الكلية، تقوم تغلط غلطة، تقعد بقى دماغك تلف أن هذا، ما هي دي قلتم أن هذا، مش احنا معاك يا رب، مش احنا المتدينين، مش احنا، انت لسه ما انتش فاهم يعني ايه قضية التدين وايه شروط الاتصال بالله اللي بيتبعه النصر من الله. فانت لسه خارج ما انتش فاهم القضية ايه، وربنا بيختبرك في حسن الظن عشان برضو يخليك تفهم القضية وتبقى عندك وعي ونضج في الحياة. فهي دي القصة. الصحابة جايين اكتر من مرارة السبعين واحد اللي اتقتلوا، سبعين عمود خرساني النبي عليه الصلاة والسلام بقاله 15-16 سنة قاعد يبني فيهم، اتكسروا قدام عينه في لحظة. وسبعين صحابي تاني جايين بعاهات مستديمة، اللي أصابته المأمومة في دماغه، واللي إيده تشلت زي طلحة بن عبيد الله، كل واحد راجع بمشكلة. وفارت المدينة بالنفاق، ال 28 قناة توك شو ما صدقوا ان الفرصة تجيلهم تاني، بقى النفاق بيغلي وفكر النفاق بيغلي مرة تانية. عشان كده زي ما هنشوف هذه الآيات: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. عمل عامل رغم ان الآيات بتتكلم عن الدعاء، ربنا ربنا، ما هو الدعاء عشان يستجيب عايز عمل، مش دعاء وخلاص. من ذكر أو أنثى، في اللحظات الحرجة اللي زي دي لازم المرأة تفهم دورها زي زي الراجل، وإن الدين محتاج الجميع ومحتاج جهد الجميع، بعضكم من بعض، وعد جبار من الله سبحانه وتعالى. زي ما أبي يقول لأولاده كده: أنتوا كلكم أولادي، كلكم حبايبي، كلكم هجيب لكم شقق لما تتجوزوا، وكلكم هجهزكم لما تتجوزوا، وكلكم هجيب لكم عربيات لما تدخلوا الجامعة، بعضكم من بعض. ربنا بيطمن الصف كله، كلكم هفتح عليكم، كلكم هنصركم، كلكم هرفعكم، بعضكم. كلمة حنان رباني عظيم في هذا الموقف العصيب. فالذين هاجروا ده المهاجرين، واخرجوا من ديارهم الا ده المهاجرين واوذوا في سبيلي وقتل. هو ربنا بيتكلم على المهاجرين اساسا في الايات دي ليه؟ لان لما فارت المدينه بالنفاق، رغم ان الانصار محتاجين برضو كلمه في الوقت ده، لما فارت المدينه بالنفاق، النفاق هيوجه اساسا لمين؟ يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هو مش النبي غير الاسم ده وبقى اسمها طابه وطيبه والمدينه ايه الكلام القديم لازمته ايه؟ العوده للنعره القوميه القديمه لازمتها ايه رغم انه اسمه وحش اصلا؟ لا تثريب عليكم، يثرب دي كلمه لغه مش حلوه. مش ربنا غير الاسم والنبي عصام غير الاسم؟ لا، ده كانهم بيقولوا ايه الناس دي من ساعه ما جت لنا بهدلتنا وخربت لنا اقتصادنا وخلت الدنيا كلها تحاربنا. فهنا ربنا بيدافع بالذات عن مين؟ عن المهاجرين، عشان كله يفهم فضلهم. اوعى كده واحد صاحبك يقول لك تعال ننزل جوله ولا نشتغل في الدعوه، يقوم مثلا يحصل لك اي حاجه في الطريق ولا حاجه تبص له كده، حبيب قلبي انت في شرف من الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظه الرهيبه، في لحظه مراره الهزيمه، مرارة الفقد لحمزة ومصعب وأنس بن النضر، مرارة الفقد لأعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في لحظة الجراح، في هذه اللحظة اللي فارت فيها المدينة بالنفاق، اللي كان مش لاقي حاجة يصحى الصبح مش لاقي حاجة يعملها من الكفار، كان بيقوم غير على المدينة بعد غزوة أحد، البلطجية اشتغلوا في الوقت ده عشان كده كانت غزوة دومة الجندل، عملوا حركات بلطجة على قوافل التجارة بتاعة المسلمين، بقى الهيبة سقطت داخليا وخارجيا، لحظة رهيبة، لحظة ممكن أي حد ينهار فيها، خلاص. بعض هذه اللحظات لما جربناها في الواقع في ناس شغالين للدين الحدهم الحدوا بقى اسمه اكس مش عارف ايه واكس الحدهم مش قادر يستوعب الصدمه، مش قادر يستوعب ان الاحلام بتاعت الدين وبتاعت قيام الدين وقعت قدام عينه كده بالمنظر ده، مش فاهم سنه الطريق، مش فاهم ان احد دي سنه من سنن ربنا، بدونها لن ياتي فتح مكه بعد كده، وبدونها لن ينضج أهل الدين ولن يتكامل في فهمهم سنن الله في النصر لأهل الدين. هو الموضوع إيه؟ هي حاجة كده. فتأتي هنا آيات كان المتوقع بقى طبعا بعد 60 آية بتتكلم عن العلاج النفسي للصحابة بعد هزيمة أحد، بعد 60 آية ما نحب أننا انتصرنا في أحد ولم تنزل هذه الآيات، 60 آية من أول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهن ولا تحزن. يبقى إذن في تيجي بقى بعد كده التدبر، يعني أنا يا رب راجع من هزيمة وراجع من مشكلة عسكرية وراجع في المرار ده كله، وانت يا رب بتقول لي روح جلس التدبر، اقعد كده في مكان خلوي واقعد بص في السماء والأرض واختلاف ليل ونهار ايه ده؟ أنا دماغي هتشد، ده انا دماغي هتخرج من مكانها من الفقد ده، في ستات جوزهم مات اتقتل وابوهم اتقتل واخوهم اتقتل وابنهم اتقتل، ده الموضوع ما كانش صغير، هي المدينه كلها قد ايه؟ ده حتى القريه صغيره في الجزيره العربيه، عشان تصاب هذا المصاب مره واحده. وربنا بيقول لهم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، عشان لما يجي حد دلوقتي يكلمك عن اللي بيكلمه عن العبادة والتربية ويقول لك ده دروشة، يا ابني هل هذا الأمر دروشة؟ كأن المعنى اوعى تخلع النظارة، اوعى تخلعوا النظارة، ساعة ما هتخلع نظارة الربانية هتتعمي، هتبقى زيك زي غيرك، هيبقى ردود أفعالك بشعة زي ما شفنا من بعض الحاجات كده في بعض فترات الأزمات. القضية كلها قضية مش عارف ان معركة في الواقع، يا ابني اوعى تسيب ده، دي جذورك، اوعى الفتح يشغلك عن جذور الفتح، خليك متصل بالعبادة وانزل في الواقع واشتغل، انما اوعى تخلع النظارة. عشان كده التدبر مواضعه غريبة جدا في القرآن، عجيبة جدا. هنا ربنا جايب التدبر بعد قول الله ايه؟ بعد هزيمة احد وبعد قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طب في سورة البقرة نفس الكلام ده، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وهنا لآيات لأولي الألباب. هو ده العائل، هو ده المبصر، هو ده اللي ربنا ينور له طريقه. قال لا، طب والآية بتاعت سورة البقرة جاية بعد قول الله إيه؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا الآية دي جاء بعد إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى الاثنين جايين في جو الجهاد، الاثنين جايين في جو الأزمة الرهيبة، الاثنين جايين في جو التضحيات وفقدان الأحباب والجراحات. إن يمسسكم قرح، القرح الجراحات، صف مجروح، مجروح نفسيا ومجروح بدنيا. وربنا سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كل دي آيات بتدعو للصمود الرهيب في وسط الأزمات، كأن آيات التدبر بتيجي في المواضع الرهيبة دي، لأنك أنت مش هتقدر تواصل من غير زاد إيماني، مش هتقدر تواصل في الطريق الرهيب ده إلا لو أنت عارف الأذى اللي هيحصل في الطريق ده في سبيل مين وعشان مين. والذين جاهدوا فينا، من غير فينا دي مش هتقدر تكمل خطوتين على بعض، هتقوم راجع على طول. على قد تعظيمك لله على قد ثباتك على طريق الله. عشان كده برضو آيات التدبر بتيجي في القرآن في وضع عجيبة جدا، زي قيام الحرب العالمية بين الفرس والروم في سورة الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيئة، حرب عالمية مرعبة. الإمبراطورية الرومانية كانت انتهت أصلا خلاص، كانت هتختفي من الوجود في الوقت اللي نزلت فيه السورة دي. بعد كده قام الإمبراطور الروماني وعمل معركة تانية في خلال 9 سنين كانت الإمبراطورية الفارسية لا تنتهي من الوجود. بعد كده الاثنين اتصالحهم واتفقوا، 9 سنين دول هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام مارس فيهم الدعوة وفتح فيهم المدينة وبنى فيهم الدولة ووحد فيهم الجزيرة العربية. شوف لطف الله، لو ما كانتش حصلت الحرب دي مستحيل كانت الفرس والروم يسكتوا، مستحيل. شوف ربنا بيرتب لدينه ازاي، بس انت مش صح وربنا يرتب لك كل حاجة. امشي على طريق الأنبياء وربنا هيرتب لك كل حاجة. فغلبت الروم في أدنى الأرض والحرب العالمية قايمة والعالم كله بيتكلم برعب، ما هو العالم كله يا طرف موالي للفرس يا طرف موالي للروم، فيقينا المعركة ده تنسحب. يقول لك الحرب العالمية الثانية معركة العالمين الشهيرة اللي قوات الحلفاء حربت قوات الحلفاء. عالمين ايه؟ مش عالمين دي في مصر، هو مال اللي هو مش اللي كان بيحارب ألمانيا وروسيا وإنجلترا وبولندا، هو مال الكلام ده بالأمريكا واليابان، هو مال الكلام ده بمصر يا ابني؟ ما هو القوة العظمى دي لما بتقتتل العالم كله بيشارك غصب عنه، فالدنيا كلها بتتكلم. في وسط ده بقى سورة الروم ربنا يقول ومن آياته أن قبلها فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اوعى تخلع النظارة، اوعى تنفصل في لحظة وانت شغال في دعوة ربنا وانت شغال في نصر الدين ربنا عن العبادة وعن طول العبادة وعن التبتل. اوعى تتقلع من جذورك، اوعى تاخد من الأساس وتعلي. انا عايز اعلي البرج ده، طب اعمل ايه؟ انا معيش طوب كتير. او تقعد تكسر بقى من عواميد الخرسانه بتاعه الاساس وتحط فوق ده بقى 11 طبقه 12 يا ابني، كل ده يقوم واقع على دماغه الناس في الاخر. اوعى تاخد من الاساس وتعلي. الاساس بتاع دينك قلنا المره اللي فاتت بني الاسلام على ايه؟ على خمس. مش الاسلام خمس، الاسلام مش الخمس، ده الاساس بس بتاع البرج. بني هذا البرج على 5 عواميد، ده اساس البرج بس. الخمسة عبادات وذكر وتبتل واتصال بالله سبحانه وتعالى. يبقى العبادة والتدبر ده الأساس الخرساني اللي لازم تمتن فيه كل شوية ولازم تشيك عليه كل شوية، ولو غفلت عنه انت الخسران. وعلى قد ما انت عايز تعلي على قد ما انت لازم تمتن في الأساس بكل قوة. فمن عجائب هذه الآيات الترابط اللي بينها وبين هزيمة أحد، آيات التدبر بعد هزيمة أحد. ليه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. بص لمراتك كده قول سبحان الله. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بص كده للي قدامك، كل دول كانوا شوية تراب، سبحان الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بص للنشاط المذهل في السماوات والأرض، قامت السوق أي نشطت نشاطا عظيما. شوفوا السماوات والأرض مليانة، كل ده بأمر الحي القيوم. يا رب ده الحرب العالمية قايمة يا رب والدنيا مولعة، اوعى تخلع النظارة. لو ما خرجتش غير بالكلمة دي النهاردة انت خرجت بأمر عظيم لو انت حافظت عليه. اللي بيخلع النظارة وهو ماشي في طريق الدعوة هو أكثر من يفسد الدعوة وأكثر من يتخذ قرارات خاطئة مدمرة في الدعوة. اوعى تفقد اتصالك بالله لحظة، زي بالظبط اللي وهو ماشي على الطريق ومشغل خرائط جوجل النت فصل. توه بقى، توه وتوه الناس اللي ماشية وراك، دخل الناس اللي وراك في شجرة. وكم من أناس قاموا لله بدعوات في الطيار الإسلامي في 100 سنة اللي فاتت، دخلوا كل اللي وراهم في شجر. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. دخلوا اللي وراهم في شجر ليه؟ لأنه هو ما كانش واخد الخرائط الأصلية وفقد الاتصال بالنت، واتيقلوا أن الموضوع فكر وتخطيط، وأن الموضوع إيه؟ نصرة الدين مش فكر بس. عشان كده ربنا بيقول بعدها آية رهيبة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يبقى الفكر بعد الذكر ما بيخربش الدنيا غير ان الفكر يبقى من مش بعد الذكر، ما بيخربش الدنيا غير ان المفكر الاسلامي يشتغل في المفكر الاسلامي. هو مش قام ليل ولا قعد جلسه ضحى ولا تسبح ولا راح جلسه تدبر ولا رتل القران ترتيلا ولا عاش في بيئه ايمانيه ولا راح مقابر وقعد يبص على قبر مفتوح ويقول لو اتفل عليا الليله هندم على ايه عشان الحق اصلح، ولا راح بس ايد شيخ من شيوخه وقعد يزاحم العلماء بالركب، مصيبه. اما الفكر بيجي من غير الذكر. فالفكر طاقه جباره تحرك للامام لو جت بعد الذكر، وطاقه متوهه لو جت من غير ذكر. هتجي من غير ذكر ازاي؟ من غير ما البوصله الاول تتجه في الاتجاه السليم، دماغك مش عارفه تروح فين. عشان كده شوف من الايات هنا الفكر يجي بعد الذكر. يبقى عايز بتحب الفكر الاسلامي وبتحب الثقافه الاسلاميه رائع، ولكن خد بالك، خد بالك ان الموضوع بيبقى فيه حواشي كتير قوي قوي، لان هو مش كتابا متشابها مثاني. هو كتب الفكر دي كتب متشابهه مثاني، تقشعر منه جلود الذين امنوا ثم تلين جلودهم. مش ده مش كتاب متشابه ولا حاجه، مش كله متشابه في العظمه وفي الابداع، في افكار في النص اي كلام وفيه وفيه. هو ذلك الكتاب، هو ده الكتاب الوحيد، الكتاب من الكتيبه، الكتاب الوحيد اللي جمع الخير كله وجمع الفتح كله وجمع النور كله. فانت لازم تاخد بالك ان طاقتك الفكريه دي عشان تمشي صح لازم يكون قبلها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللي ربنا بيفتح لهم بصائرهم في الحياه هم اللي موصولين بالله. اللي ربنا بيفتح له بصيرته في الحياه هو اللي موصول بالله. اللي لما يجي يفكر بيفهم هو اللي موصول بالله سبحانه وتعالى الاول. انما اللي قاطع الاتصال ادخل في شجره ودخل الورق في شجره وانت حر. كم ضاعت اعمار، خاف على عمرك. اوعى تدفع عمرك تمن انك تفهم، تدفع 3 سنين لحد لوحدك لحد ما تتخبط وتقع وقع سودا فهمت ان الصحبه كانت مهمه، تلاقي نفسك متبادل، فهمت ان قيام الليل كان زاد مش ممكن اكمل من غيره. وبعد ما تدفع لك 5-6 سنين فهمت ان لو ما اتكسرتش لاخويا هيخسر كل حاجه. وفي الاخر وانت بتموت بقى الحمد لله يا جماعه انا فهمت، الحمد لله انا صايم اطبق، لحقتش اطبق اللي فهمته بس انا هموت وانا فاهم. ما تصدق ربنا يا اخي من الاول، ما تمشي ورا منهج ربنا من الاول يا اخي. وربنا لما قال قم الليل الا قليلا، هو ربنا كان يعني انما انا ممكن بقى انا ممكن استحمل القول الثقيل بتاع الدعوه من غير قم الليل الا قليلا. يا راجل كان غيرك اشطر، مش هتقدر. صدق ربنا. الفرق بيننا وبين الصحابه ان احنا ما بنصدقش غير لما نجرب فنتخبط فنصدق كلام ربنا. الصحابه كانوا ما بيجربوش كلام ربنا، الكلام بينزل بيصدقوا على طول وبينطلقوا الى الله بتنفيذ الكلام على طول. عشان كده اهدني وسددني كانوا زي السهم منطلقين في الطريق. ففي هذه الفتره الرهيبه تنزل هذه الايات العظيمه، ايات التدبر، وكان الرساله واضحه. اوعوا تخلعوا النضاره، اوعوا تفقدوا اتزانكم في الازمه. الاول ارجع لعقلك، ارجع لعقل ازاي؟ تدبر في خلق الله، افتكر الغايه، افتكر جلال ربنا. لما تبص في السماء تقول هو اللي خلق السماء دي كلها ما كانش يقدر ينصرني؟ يقينا يقدر، امال ما نصرنيش ليه؟ يبقى يقينا المشكله عندي. هو اللي خلق السماء دي ما يقدرش يحميني؟ يقينا يقدر. امال المره دي اللي حصل ده ليه؟ يبقى يقينا في حاجه لازم اقف. عشان كده اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام عملها اول ما حصلت هزيمه احد، اصطفوا حتى اثني على ربي، اقفوا صفوف كده ويلا كل واحد يرفع ايده معايا ويلا نثني على جلال الله وعلى رحمه الله وعلى حكمه الله. وابو سفيان واقف تحت قاعد يقولوا على هبل. الاول ارجع لعقلك، اول ما رجعوا لعقلهم واول ما رجع لهم التوازن النفسي ابو سفيان بيقولوا على هبل، لقى 700 واحد بيصرخوا من فوق الله اعلى واجل، ولقى عمر بن الخطاب بيصرخ كل هؤلاء احياء يا عدو الله وقد ابقى الله لك ما يسوءك. هو صحيح في ناس اتقتلت بس هتشوف اللي فضلوا احياء هيعملوا فيكوا ايه. ايه الثبات المذهل ده؟ ده انتوا لسه مذبوحين ومقتولين واكباد اخوانكم بتلاك تحت في تحت اسنان النساء. انتوا الثبات ده جبتوه منين؟ الانقلاب الرهيب، الوحوش دي خرجت ازاي تاني؟ وبعد 24 ساعه، قبل ما يعدي 24 ساعه كان الصحابه خارجين ورا المشركين في حمراء الاسد. ايه ده، جبتوا ده منين؟ بسبب اصطفوا، حتى اثني على ربي بسبب انك ما خلعتش النضاره. اول حاجه امسك النضاره بتاعتك الاول بس، وما تتربكش ان الورق اللي حواليك كتير. النضاره سليمه، ابدا اقرا ورقه ورقه، هتلاقي الموضوع بسيط جدا وهتلاقي الدنيا واضحه جدا. الترابط، يبقى ده الترابط الاولاني، وما اخطر وما اعظمه. طبعا هذه الايات لها علاقه باول السوره، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا ربنا، دي نهايه الصوره. امال ايه بدايه الصوره؟ حد فاكر؟ ايوه ها، في ناس بلقت اهي وشها ينور. ها، ربنا لا تزغ قلوبنا، انت خدك احمر عرفت انك هتجيبها ان شاء الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. يبقى بدايه الصوره يا رب، ونهايه الصوره يا رب، وما بينهم مطحنه، معركة الشبهات في النص الأول من الصورة مع القساوسة بتوع نجران، ومعركة السيف في النص الثاني من الصورة مع المشركين اللي جايين وتعاقدوا إن كل شوال هيعملوا غزو على الإسلام لحد ما يقضوا عليه. ما بين المعركة أول المعركتين وآخرهم يا رب، كأن الطريق لا يقطع إلا بالدعاء، كأن الطريق لا يقطع إلا بالاتصال بالله. لازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك، الموضوع مش بإيديك، مش بدراعك، يد الله مع الجماعة، يد الله هو مش بإيديك أنت، بيد الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم. لو أنت افتكرت إنها بدماغك ولا بإيديك، ما يقدر على القدرة اللي خلقها أهل الباطل. حبيبي مكر الليل والنهار، عشان كده في السورة اللي ربنا قال فيها مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار اللي هي سورة سبأ، ربنا قال على أهل الدين إيه؟ يا جبال أوبي، التأويب أن تسير الإبل من الفجر إلى المغرب بلا انقطاع وبلا توقف. يبقى هم في مكر الليل والنهار واحنا في عبادة الليل والنهار. يبقى ده يواجه ده، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ينصرك عليهم. مش معنى انك انت تعتبر الليل والنهار انك انت مش هتشوف المعركة، بس انت هتنزل وانت معك يد الله، هتفرق فرق رهيب بقى، هتبقى من اهل الخطوة، خطوتك بسنة لان ربنا معاك، لانك محقق مراد الله. عشان كده سورة الاحزاب غطفان جاية والقرش جاية والرعب كله جاي، واجتمعت العرب عن قوس واحدة اللي تنبأ بها الأنصار في بيعة العقبة، أن ترميكم العرب عن قوس واحدة. العرب سترمي عاصمة الإسلام عن قوس واحدة، مشهد رهيب. الصورة اللي قبل الأحزاب إيه؟ السجدة، السجدة. تخيل بقى أنت ساجد وقلبك مع الله في أعظم سجدة بقى، في يوم كان مقداره إيه؟ يدبر الأمر من السماء، الأمر بيتدبر من فوق إلى الأرض وبينزل للأرض من فوق ثم يعرج إليه. يعني مش البدايات بإيده والعواقب والنهايات مش بإيده، ده البدايات بإيده والمآلات بإيده. في يوم كان مقداره 1000 سنة، أي أن الله قادر أن يرتب لكم وأن يدبر لكم في يوم ما تحتاجون إلى 1000 سنة حتى تقضوه وترتبوه. المقاييس الزمنية مع ربنا مختلفة، غدوها شهر ورواحها شهر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ربى بقى غدو أبو بكر سنة ورواحه سنة، وغدو عمر 10 سنين ورواحه 10 سنين. مقاييس الزمنية لما بنسمع كلام ربنا مختلفة تماما. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة مع القرآن خير من 1000 شهر مع المناهج الأرضية، ليلة مع نور الوحي خير من 1000 شهر مع أي منهج أرضي بدون نور الوحي. المقاييس الزمنية مع الله مختلفة تماما. أنت مع الله سبحانه وتعالى، فالسجدة سجدين، ساجد ربنا هيخلي يومك ب1000 سنة، ربنا يعملها لك سبحانه وتعالى، ربنا قادر. عشان كده ما فيش حل ان احنا نلحق الغرب بعد ما سبقونا بالمسافات الفلكيه دي، سبقنا ب200 سنة تقريبا على الاقل او 300 سنة. غير القران هو الحاجه اللي هتركب البراق بتاعها هتقدر تلحق وتسبق تاني. فبعدها من جهه الاحزاب، احزاب جايين على واحد ساجد، زي ما ابو لهب هجم على النبي عليه الصلاه والسلام في الكعبه والنبي ساجد. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال والله لو دنا مني لتخطفته الملائكه عضوا عضوا، كانت قطعته حتت كده، قطعته قدام الناس حتت. كل ده ليه؟ كل ده لما انت بتشتغل في الدعوه وانت عابد لله. عشان كده قلنا امبارح ان اول حاجه بدات بها سوره البقره الايه؟ يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاه، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون. المؤمن العابد، المؤمن العابد. طب سوره الانفال بتاعت الجهاد اول حاجه بدات بها ايه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه. المؤمن العابد. الله. هو طب وسوره لقمان بتاعت تربيه الاطفال؟ المؤمن العابد. طب وسوره النمل؟ المؤمن العابد. كل صور الشغل والمطحنه المؤمن العابد. حدش هيقدر يستمر غير النموذج ده، ولا حد هيقدر يكمل رغم اتلاقات الطريق غير النموذج ده. فبدات الصوره بالدعاء وانتهت بالدعاء، لان يجب ان تستصحب الدعاء والاتصال بالله طول الطريق، مش بدراعك، بالله سبحانه وتعالى ستنتصر. طبعا حاجه عجيبه جدا، يعني سوره ال عمران على اسم اسره، اسره الاب عمران والام حنه وخلفوا مريم، ومريم انجبت عيسى، وبس اربعه هي دي ال عمران. ال عمران السوره الرهيبه دي تتسمى باسم اسره، كان النصر في التربيه، كان النصر في البناء المجتمعي السليم، كان النصر والمستقبل اللي هيقدر يبني اسر قويه تقوم بالتربيه بحق وحقيقه، مش العيال المتشرده اللي مالي الشوارع دي، خارجه مش من بيوت، دي خارجه من خرابات. الاطفال اللي مالين الشوارع دول خارجين من خرابات مش خارجين من بيوت، خارجين العياذ بالله. البنات الكاسيات العاريه ده مال حرام، ده اباء ما اتقطش الا في لقمه العيش، هي جايباها من حلال ولا حرام؟ وانتشر الامر، وانتشر الامر. فانت الصوره على اسم اسره، والصورة في نفس الوقت آل عمران، بعض الناس يعني قال لك الصورة بتتكلم عن العمران وأهمية العمران، والصورة بتتكلم عن التدبر في خلق الله، ويا رب يا رب يا رب، والصورة بتتكلم عن معركة السيف والجهاد في سبيل الله. ايه ده يا جماعة؟ فيش حد هيديك المعادلة الموزونة دي غير القرآن. في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه عن الأسرة والتربية الاجتماعية والبناء المجتمعي، بيتكلم فيه عن الجهاد ونصرة الدين والبذل لدين الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه عن التدبر والتبتل والصلاة والذكر، في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه عن عمارة الدنيا واستعمركم فيها، وازاي ان لازم يبقى فيه عمران في الدنيا ونهضة وتنمية. ايه ده؟ التكامل ده مش موجود غير في القرآن. التوازن ده لا يرزقه زي ما ربنا قال لا شرقية ولا غرب. قرآن بيخليك كلك تنمو في وقت واحد، وانت قلبك بينمو بالعبادة، فهمك بيتفطق فيه الوعي، في نفس الوقت الدعوة بتقوم في الواقع، في نفس الوقت دنيتك انت فاهم مصلحتك فيها وربنا موجهك فيها تعمل فيها ايه. هو ده البناء القرآني، وليس ذلك لأحد إلا لأهل القرآن، هم اللي يقدروا يبقى عندهم هذا التوازن. وبتنتهي آيات أحد وبينتهي الآيات اللي قبل إن في خلق السماوات والأرض بقول الله لا تحسبن الذين يفرحون، آية 188، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. اوعوا تفتكروا إن خزل الدين وقت ما الدين احتاجه يفرحون بما أتوا، يعني هو فرحان إنه فلت ما اشتغلش ما خرجش يجاهد مع المجاهدين، فرحان بقى ان هو ايه دنيته بقى ايه فضلها بقى وشاف له وقتها والحمد لله، وانا عرفت ان انا اجيب كذا في الدنيا وكذا في الشهادات وكذا في الاموال، ما انا فضلت لدنيتي بقى. وفي نفس الوقت هو مش عايز يطلع شكله وحش، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فعايز ينسب لي انه نصر الدين برضه، وعايز يتقال عنه ان هو برضه من انصار دين الله، وان هو وقف مع الدين. الكلمنجي مع الدين ده، الكلمنجي وقت ما الدين احتاج ربنا قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض. هتعرف ربنا فين؟ ده كل الملك ملكه، وهو الله على كل شيء قدير، يعني لا تتعرض لغضب الملك القدير سبحانه وتعالى. ربنا بيكلم مين؟ اللي في وقت احتياج الدين بيتخلى. طب احنا عايزين بقى ندخل مع هذا الشوط التربوي العظيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله يا رب، الله، هذه الآيات التي انهمرت دموع النبي صلى الله عليه وسلم منها، والتي قال عنها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يا ويله اللي هيقراها من غير تدبر. الجملة دي مرعبة. ويل لمن قرأها، كان المفروض ويل لمن هجرها، ويل لمن لم يقرأ، ويل لمن قرأ. يعني أنا ممكن أبقى بقرأ قرآن ويا ويلي، ربنا يعيذنا من عذابه يا رب. تقرأ قراءة غلط، قراءة مش هتجيب أي ثمرة ولا أي نتيجة إلا أن يشاء الله. اقرأ يا عم واختم يا عم وانطلق يا عم زي ما أنت عايز، وسابق الصالحين في الختمات. بس ركز، بس اعقل ما تقول بس، ولما تلاقي آية أثرت في قلبك كررها مرتين ثلاثة. يعني ده بالنسبة لك، يعني أنا أراها الحد الأدنى بالنسبة لك. يعني لم تؤتى العزيمة بقى أنك أنت تطلع أكتر من كده، خلاص يا عم اقرأ ونافس وخاتم، بس ركز في اللي بتقرأه، اعقل ما تقول. ولما تيجي آية تلمس قلبك وتحس ان فيها حاجة كده عن الله، عن الجنة، عن النار، لمست قلبك، كرر مرة اتنين تلاتة عشان تتأكد بس ان قلبك عقل عقل. لقط ان شاء الله نكمل مع الآية عن الجنة اللي بعدها، او عن الله اللي بعدها، او عن النار اللي بعدها، اللقطة هيزيد اكتر بإذن الله. خدت بالك معايا؟ ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كل حاجة حواليك آية. هو ربنا، اتفرجت على فيلم عن فراشات المنارك في أمريكا، حاجة تطير العقل، تطير العقل. فراشات المنارك دي أنا فاكر معلومة كانت تعمل لي حاجة في دماغي. فراشات المنارك دي بتبيض كل، يعني بتتوالد يعني كل 4 سنين، تطع البيوض بتاعتها كل 4 سنين. الجيل اللي بيطلع ما يعرفش حاجة عن أهله، هو بيتولد وأهله ميتين. الرحلة اللي بتتقطع في الهجرة تطير العقل، وفي بعد 4 سنين، الرحلة بتاخد 4 سنين، الفراشات بتحط البيض بتاعها وتموت، ويطلع النسل بتاعها يكرر الرحلة لمدة 4 سنين. فطب ربنا ليه ما قالش إن في خلق فراشات المنارك والسمك الملون يعني النباتات الزينة لآيات لأولي الألباب، رغم إن اللي بيشوف الحاجات دي بيتخطف. هو خلق السماوات والأرض أعظم من كل ده، واختلاف الليل والنهار أعظم من كل ده. ربنا بيواجهك بالحاجات اللي حواليك 24 ساعة للنهار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، اعمل بس راسك كده، أي السماء مش محتاج تركب حتى تكسب 10 جنيه، خلاص فوقهم. فربنا بيواجهك للحاجات اللي حصل بينك وبينها إلف العادة. ولو إنك نظرية إلف العادة دي أنا بالنسبة لي مش مقتنع بيها بصراحة، يعني مش مقتنع بيها. انت الوقت لو خارج من المسجد كده وشفت بنت متبرجة ماشية، ممكن تتأثر او تفتن ولا لأ؟ طب مش معنى المتبرجات ما حصلش معهم الف عادة؟ مش معنى الف العادة في الدين بس، مش معنى الف العادة مع ربنا بس، وواحد مثلا عينيه بيطلقها بقاله 30 سنة وما بيحصلوش الف عادة. طب ما انت بتبص على اللي براك بقالك 20 سنة ما حصلكش الف عادة ليه؟ ما انت بتبص على الموبايلات الحلوة والايفونات بقالك 50 سنة ما حصلكش الف عادة ليه؟ ما انت بتبص على الهدوم الحلوه بقالك 20 سنه، اشمعنى ايه في العاده في الدين يا رب؟ هو ايه في العاده مش في الدنيا ليه؟ الدنيا هي اللي ما بيحصلش معاها. فانا نظريه ايه في العاده دي انا مش مقتنع بها يا جماعه، انا حاسس انها قسوه قلب والعياذ بالله. هي قسوه قلب، اي مكان بقى ايه في عاده؟ قسوه قلب. انت محتاج تقف مع نفسك، محتاج تقف. ليه ربنا دايما يكلمك عن الحاجات اللي الجبال؟ الواحد وهو يسافر السعوديه يقعد يبص على الجبال كده، الواحد قعد سنين عما بدأ قلبه يحس بالجبال. بس لو حسيت 24 ساعة حواليك، لو حسيت بالشمس والقمر اللي ربنا اتكلم عنهم، والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والنبات والسحاب والمطر، الكلام ده ليل نهار حواليك، ستتحول حياتك ل 24 ساعة تدبر. هتبقى ماشي قلبك محطوط في الشاحن 24 ساعة ما بيفصلش أصلا. مش اما اروح جلسه تدبر اسبوعيه عشان اول ما اروح اسكندريه اشوف متحف الاسماك كده وسبحان الله، ده انت كده هتحط قلبك في شحن كل قد ايه. انما انت لو افلحت ان خلق السماوات والارض، كلمه تذهل، كلمه تخليك لو انت تدبرت فيها تقع من طولك اصلا بعد كده لو انت ادمنت التدبر فتره. لان التدبر في الكون عامل زي التدبر في القران، اول ما التزمت جيت تقرا القران حصل ايه؟ مش حاسس. طب لما بدات بقى تسمع دروس تفسير وبدات تقرا وتجهد نفسك وقوم ليل، بقيت بتمشي في الشارع تسمع صوت الحصري خارج من ورا المحل المقفول من الراديو، تقف تتثبت مكانك لحد ما يخلص، مش قادر تخطي لقدام، مش قادر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي نقل انك انت جهدت واستمرت؟ كذلك التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. فتبقى ساعتها قلبك محطوط في الشاحن 24 ساعة، تبص فوق كده سبحانك سبحانك. تبص كده، تبص على الناس اللي ماشية، سبحان الله ولد وجنب بنت، كل دول كانوا ايه؟ كانوا نطف، وده راجل ودي ست، وسبحان الله كل دول ايه؟ مين اللي خلق الخلق ده؟ تبص على الحجارة اللي تحت، سبحان الله العظيم، تاريخ الكرة الأرضية كلها على الحجارة دي، والحجارة دي عالم، والحجارة دي جواها ذرات، والذرات فيها إلكترونات، والإلكترونات بتدور مليار مرة في الثانية الواحدة. تخيل لو ده تسبحها، يبقى في كائنات بتسبح مليار تسبحة في الثانية. نسمع الكائنات دي ازاي؟ انت دماغ شغالة مع الشمس، مع الجو، مع كل حاجة، دماغ شغالة. سبحان الخالق العظيم، هل ثم شيء إلا الله؟ سترى الله في كل شيء، فلا تنسى الله حين تذكر أي شيء. فمراد الله من أن آيات التدبر تكلمت عن الحاجات اللي حواليك 24 ساعة، أن يذكرك كل شيء بالله، فلا تنسى الله حين تذكر أي شيء. مقام رهيب لو أنت قدرت تعمل كل حاجة بقى في السماوات والأرض، كل حاجة أنت نفسك، يعني سبحان الله العظيم، يعني بتعجب من عقلية الملحدين كيف يتعاملون مع قضية وجود الله وعظمة الله، وبيسخر كده ويقول لك سنن وكل حاجة طلع قوانين. يعني ايه طلع قوانين؟ ومين اللي عمل القوانين يا جماعة؟ هي لما تطلع قوانين أدل على ان في حكي، يعني الايفون ما فيش واحد اسمه ستيف جوبز ولا حاجة، عم ده خرافة، ده بيضحك عليك، ده حصل فرقعة في مصنع حديد وصلب قام طلع الايفون. يا راجل مين المجنون اللي صدق الكلام ده؟ مين المجنون؟ جسم البني آدم ده، الألف مليار خلية بتوعك دول بدأوا بإيه؟ بدأوا بحتة نطفة، حيوان منوي صغير كده، وراح واخترق بويضة، وبعد كده حصلت قصة علماء الأجنة في العالم بيقولوا فوق الزهور، فوق اللي ما درسش علم الأجنة ده، فاتوا كتير قوي في حياته، فاتوا كتير قوي قوي قوي قوي قوي في حياته، حاجة تتوه ليها العقول في علم الأجنة ده. ازاي النطفة دي بقت بني آدم؟ بالظبط بالظبط بالظبط، بتشبيه واحد من أكبر علماء الأجنة في العالم، قال لك ده عامل بالظبط زي كأن واحد، قال لك بصيت مثلا على برج التجارة العالمي مثلا، ولا برج خليفة، أي برج عالمي كده، فبواحد بيقول لك هو ده جه ازاي؟ قال له ده كان طوبة، والطوبة هو فعلا أنت كنت طوبة لبنة نطفة، وبقيت برج تجارة عالمي أو أكتر كمان أو أعظم كمان. قال له طوبة هي اللي طلعت البرج ده، الطوبة فرزت مليون طن حديد، وفرزت أسلاك بطول جميع أسلاك المبنى، وفرزت الواجهات والستانلي ستيل، وفرزت الألوميتال بتاع المطابخ، وفرزت الخشب ونشرته وعملته أنطرهات وصالونات، وفرزت أجهزة الكهرباء، وفرزت السباكة، وفرزت السيراميك والإيشاني، وفرزت الرمل ملايين الأطنان، والطوب والإسمنت والزلط، وخلطتهم وعملتهم برج، وكانت عارفة الترتيب كويس جدا. اللي زاهل العلماء في الأجنة مش بس إن الجنين اتكون من الطوبة دي، مش بس إن برج التجارة العالمي اتكون من الطوبة، اللي زاهلهم إزاي الطوبة كان عندها الخطة بتاعت بناء البرج، فعارفة امتى تطلع المادة اللي تستحس ان يبدأ البنكرياس يتبنى، وامتى توقف المادة. ما هو قالك لو كان البني ادم فضل يتولد كده، كانت الست ولدت عملاق متوحش في الاخر، كانت ولدت مين اللي قال الصوابع اتكوني، وبعد كده في لحظة يطلع مواد تانية ومنشطات تانية تقوم جاية على الاربع مسافات دول، ايه كانت الاول كده كتلة كده، تقوم جاية على مموتة الخلايا، الخلايا تنتحر عشان تبقى صوابع، عشان في الاخر تبقى صوابع. مين اللي قال لي ده امتى وده امتى وده امتى؟ ده اللي هيجنن العلماء، الخطة دي اتعملت ازاي؟ فالطوبة مع الخطة، وبعد ما اتبنى البرج ما ملوش لازمة لو اتبنى كده، الطوبة بقى قامت فرزة الجنود، قامت فرزة طقم النظافة اللي بينظف، وفرزت عمال المطاف اللي لو حصل حريقة تطفي، وفرزت عمال الامن اللي بيشغلوا الطوارئ، وعملت سيستم الطوارئ والالارم اللي لو حصل اي مشكلة تواجهه. ما انت جسمك ده شغال، هو ما انت قاعد وشغال، انت عارف المعجزات اللي جوه جسمك؟ هو انت في عربية بتقوم عمرك شفت عربية قامت طار على الطريق السريع ربنا يحفظنا، قامت معجونة في حادثة، قاموا مغطينها اسبوع، شلت الغطا بعد اسبوع لقيت العربية فابريكا زي ما كانت؟ هو ده عمره حصل؟ طب ما ايدك كده كل جرح كده، كل جرح بتتجرح وبيرجع زي ما كانت بالظبط، سواء جرح داخلي او خارجي. ازاي ده؟ ازاي انت عشان تبقى بني ادم اصلا؟ النطف نص مليار حيوان منوي، نص مليار، 500 مليون، من 300 مليون ل 500 مليون حيوان منوي. النطف دي عشان توصل من المهبل للبويضة في قناة فالوب. انت متخيل النطف دي قابلت ايه؟ ده اول حاجة فيه محط التفتيش رهيبة رهيبة عند عنق الرحم، بتعدي واحد بواحد واحد بواحد، المشوه ما ينفعش، البايظ ما ينفعش، وبعد كده بيدخلوا في احراش وغابات كثيفة من الافرازات الرحمية الكثيفة بتموت، جو قلوي قاتل، وبعد كده الرحم بيطلع جيش على النص مليار حيوان منوي، جيش مرعب مدجج بالسلاح خلايا المناعة، اخطر جيش على وجه الكرة الارضية كلها، اخطر جيش على وجه الارض. لا يوجد نظام امني ولا في امريكا بمخابراتها بجيشها بجيوشها بعسكرية زي النظام الامني اللي ربنا حطه لك جوه جسمك، مستحيل، وإلا كان زمانك جالك 7000 مليون نوع سرطان من وانت عندك سنة اصلا، انت لا تتخيل الجهاز المناعي ده عامل جواك ايه. وبعد كده يقوم مطلع جيش يفضل يقتل في الحيوانات المنوية. هو ايه ده كل ده ليه؟ عشان اللي يوصل في الاخر يبقى راجل، عشان اللي يوصل في الاخر يبقى بطل، عشان اللي يوصل في الاخر يبقى مؤهل، عشان كل الضعيف مين اللي رتب ده؟ مين اللي رتب الترتيبة دي؟ ويجي في الاخر يقول لك يعني ايه الدليل؟ ايه الدليل على ايه؟ ايه الدليل عليك انت؟ ربنا هل سمى شيء لله سبحانه وتعالى؟ يعني ممكن يعني يقول لك انا مسكت درق لبن قمت كبه ام عامل خريطة بريطانيا. فاكرين خريطة بريطانيا في الجغرافيا؟ كانت الخريطة الوحيدة اللي ما نعرفش نذاكرها يعني. لما تيجي نقعد نعمل كده وخلاص حاجة ما تتحفظش اصلا، ام اتعامل خريطة بريطانيا. ازاي يعني؟ سبحان الخالق العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العالمين. ان في خلق السماوات والارض النهارده اتفرجت على صوره من مرصد هابل، الصوره يعني اللي شدني العنوان اللي مكتوب فيها ان هي مجره منظرها مذهل على شكل دوامه، فلقيتهم بيقولوا على بعد 30 مليون سنه ضوئيه مرصد هابل لقط الصوره بتاعه المجره دي، فبيقولوا ده بس عشان اصل يعني ايه وكاله ناسا بتعمل ابحاث، بيقول لك ايه بتعمل ابحاث على الثقوب السوداء وتأثيرها في المجرات القريبة من الأرض. 30 مليون سنة ضوئية، ده الايه؟ ده الحاجات اللي جنبنا، ده جيراننا، ده أمال اللي مش جيراننا ايه؟ أمال القصة لما ده 30 مليون سنة ضوئية. فسبحان الخالق العظيم، سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، السيستم ده، السيستم بتاع الليل ورا نهار، تتابع الليل والنهار، وازاي ان النظام الليلي والنظام النهاري ده في 365 مشرق و365 مغرب، وازاي ان الليل بياخذ من النهار في الشتاء والنهار بياخذ من الليل في الصيف بتتابع دقيق. بعد 70 مليون سنه العلماء يقولوا لك الشمس هتطلع الساعه كام وهتغرب الساعه كام، واختلاف الليل والنهار السيستم ده. تعرفين اختلاف الليل والنهار ده لولا حركه الشيء الارض حوالين نفسها، ولولا ميلها على محورها 23 درجة ونص، ولولا حركتها حوالين الشمس، ولولا كل السيستم ده كانش فيه ليل ونهار، ما كانش ليل ونهار. فجأة الكاميرا قدامي، فجأة كليك الكاميرا بتنور، كليك الكاميرا بتطفي. طب لو كان الليل ونهار كده، لو كان كليك فجأة نورت، كليك فجأة ضلمت، زي ما النور بيقطع فجأة كده. إنما شوف لطف ربنا، الليل بيجي ازاي والنهار بيجي ازاي، شوف لطف ربنا وراحة الأعصاب والجمال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات زي ما قلنا في سورة البقرة، لآيات إيه؟ لقوم يعقلون، ده اللي عنده عقل، والكون هو اللي هيرجع لك العقل بتاعك لما تقف تبص في السماء كده، يا اللي خلق السماء دي ما يقدرش يحميني، اللي خلق السماء دي ما يقدرش يرزقني، اللي خلق السماء دي ينفع عصيه، اللي خلق السماء دي ينفع يناديني وانا اعرض عنه، اللي خلق السماء دي في مين اعظم منه عيش عشانه، اللي خلق السماء دي ينفع يامرني بامر وما نفذوش اقول له اصل انا كنت خايف يا رب، ولا انا اللي خلق السماء دي. التدبر هو العباده اللي ربنا اهل بها الانبياء للنبوه، يعني اللي خلى النبي نبي التدبر عليه الصلاة والسلام، ربنا أهل النبي بالتدبر في خلق الله، أهله 20 سنة بالتجارة والمتعامل الدنيا والناضج والأخذ والبيع والشراء ورعاية الأغنام واليتم والتنقل من بيت لبيت ومشاهدة النبي عليه السلام، 20 سنة ربنا بيربي شخصيته وبيربي نضجه في الحياة، لأن الداعية نضجه في الحياة وفهمه للواقع وتعاملاته الحياتية أخطر حاجة. ممكن يبقى واحد عنده علم قد كده اهو مش عارف يوصله، ولا مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يكسب الناس. فاكره ان الائمه بقوا أئمة بسبب كتر العلم. كان هناك من هو أكثر منهم علما. لما تقرأ قصة واحد زي الإمام الشافعي ده وتشوف عقليته ونضجه في الحياة، ولما شاف الـ الـ الـ النساء بقوا في العصر اللي هو عايش فيه بقوا حاجة مذهلة وحاجة مسيطرة، تخصص في علم أنساب النساء، فبدأ يجيب ستات البيوت. ما هو يجي يقولك آه ده فلانة دي من عائلة الفلانية اللي أصلها كذا، إيه ده؟ بدأ ستات البيوت العظمى ينزلهم للدين ويرجعوا أيام الإمام الشافعي كانت الدنيا فجرت مش فسدت، الدنيا كانت فجأة، والشباب بعد عن الدين تماما، اتعلم الرياضة واحترف في أنواع من الرياضات وألف في الرياضة ليه؟ وأيامها في عصر الدولة العباسية كان الشعر وصل شعر إباحي زي المواقع الإباحية الوقت كده، بقى طلع فن الشعر الإباحي وكان حاجة رهيبة. اتعلم الشعر لدرجة إن معلم الخليفة للشعر كان تلميذ من تلامذة الإمام الشافعي، فبدأ الشعراء، عارفين الوقت اللي بيتعلم تجويد القرآن بيسافر لمين؟ لبتوع الغنى. في ناس كتير جدا بتعملها، يقولك اخد الطبقات منهم، بيضطر يروح لهم. الإمام الشافعي عكس الآية، اتعلم الشعر لدرجة ان اللي كان عايز والشعر ياما كان تجارة رابحة طبعا بيكسبوا ملايين من وراه، بقى الشعراء بتوع الدنيا يقولوا يطلبوا منه الشعر، يقوم يعلمهم الدين مع الشعر، فبعد منهم بقى معلم الخليفة، علم الخليفة الدين مع الشعر، والشيخ بتاعه كان الإمام الشافعي. واحد فاهم الحياة، فاهم يدخل للناس ازاي، فاهم يتعامل مع الواقع ازاي، فاهم ان القصة مش قصة فقط ان هو ان انا واحد عندي دين ولازم الناس تجيلي، ما انت لازم تفهم تتعامل مع الناس ازاي. فكان فالنبي عصام ربنا قاله 20 سنة بالنضج في الحياة، وقبلها وفي العبادة بالتدبر في خلق الله، تدبر في خلق الله. فاتخذت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، تتدبر في مشاهد شروق الشمس بقى وتدبر في خلق الله، فاتخذت من دونهم حجاب، أخذت قرار رهيب لما اتخذت مكانا شرقية، خلاص هحتجب عن الناس، هتفرق تفرق كامل العباد. العلو الرهيب في الهمة ده جابته منين؟ مكانا شرقية، مكانا شرقية، فاتخذت من دونهم حجاب. يبقى ساعة جلسات التدبر دي لحظة القرارات الحاسمة في حياتك، بتقدر انك تاخد قرارات عظيمة في حياتك لما بتقدر انك تتدبر في خلق الله. هو ده اللي بيصنع القوة يا جماعة، ده اللي بيصنع قوة العزائم في الدين، مش ان انا بس معلومات كتير، مش ان انا بس قاري كتب كتير، مش ان انا بس. اللي بيصنع العزائم في الدين في هذا الطريق الرهيب، طريق الانبياء، هو قوة الاتصال بالله والاستمداد من الله سبحانه وتعالى. فاكر رؤية، مش عارف كنت قلتها قبل كده ولا ايه، رؤية كنت شفتها وانا طالب، شفت النبي عليه الصلاة والسلام واقف على ارض كده ومانع دخول اي حد، وانا يعني فانا كان نفسي ادخل الارض دي بأي طريقة، فواقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني النبي منع اي حد يدخل، فقام جاي شاحنتين رهاب كده، شاحنتين رهاب وشاحنة سيئة سيدنا موسى وشاحنة سيئة سيدنا ابراهيم، فالاثنين وقفوا. فانا يعني ايه هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني منع حد يدخل، يعني طب هم دول مش هيدخلوا ازاي؟ فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام عداهم، فانا ببص فببص للنبي كده، مش فاكر النبي قال ايه، بس يعني حاجة زي ايه، مكان لنبي ان يقف في طريق نبيين، حاجة زي كده. ببص على الطريق اللي مشوا فيه، انا قلبي اتخلع من الرعب، طريق مرعب، طريق ما انا شايف له اخر اصلا، طريق زي ما تقول صحرا عن يمينك وشمالك، وطريق بس هو مسافلت وماشي وما اناش عارف الطريق ده رايح فين، عارف اللي هو اللي يروح ما يرجعش، طرق نصر الدين الله في وسط اهل الباطل، طرق عايزه قلوب شاحنه، الشاحنه دي قلوبهم، الشاحنه الرهيبه اللي كانوا راكبينها دي قلوبهم، عايزه قلوب شاحنه، عايزه قلوب شواحن، عايزه قلوب مشحونه بحقه حقيقي، ده اللي يقدر يسلك في هذا الطريق ويواصل ويكمل. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى الذين يذكرون ويتفكرون، القرآن بيعلمك المنهجية، إنك لازم تبقى منهجي في خط سيرك إلى الله. المنهج بتاع الآية ده بيسمى منهج الذكر والفكر، الذكر والفكر، وبنفس الترتيب ده، ما ينفعش الفكر قبل الذكر وما ينفعش الفكر بدون ذكر. قلت لكم اللي بيشتغل سكة المفكر الإسلامي من غير ما يكون موصول يذكرون الله قياما وقعودا بيدخل نفسه في شجرة وبيدخل وراه في شجرة، هو فاكر إن هو اللي فاهم، لازم الذكر الأول، فهناك حقائق في طريق الدين وطريق الدعوة لا يكشفها الله إلا لأهل البصائر، إلا لأهل القلوب المتصلة بالله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون، يبقى ده الذكر. بعد كده تفكرون، إيه المنهجية هنا؟ المنهجية إن يتفكرون في خلق السماوات والأرض، إن ده فكر. طب أنا الوقت الفكر ده أنا بجيب معاني وبرميها في تربة القلب. طب لو تربة القلب تربة صحراوية لن تنبت هذه المعاني، فالأول لازم تخصيب تربة القلب واستصلاحها، ألقي فيها بذور التفكر تنبت شجرة الاتعاظ، تنبت شجرة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فلما أفاق قال سبحانك، الإفاقة بقى، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقنا عظما. إيه اللي حصل؟ إيه طوفان المشاعر المتوهجة اللي تفجر ده؟ جابوا المعاني دي كلها منين؟ كل ده جواك، سلسلة النور دي كلها جواك، انت بس ادخل لها صح. فيذكرون ويتفكر، الذكر بيستصلح تربة القلب ويخليها خصبة، تقوم القلب الخصب ده تلقى فيه بذور التفكر، تقوم ايه؟ تقوم تنبت ويجي ثمرة الاستجابة. عشان زي ما خدنا امبارح، اول امبارح اقصد، خدنا ايه؟ خدنا برضو آية في المنهجية في القرآن، يا ايها الناس، من اللي قال؟ انت، جزاك الله خير. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يبقى الاول نظف القلب اللي انت عملته مقلب زباله، قعد تبص على دي وتبص على ده وتدخل على ده وتضيع وقتك في الفاضي وكل ده قاعد ايه؟ قاعد يترمى في القلب. اعبدوا ربكم، نظف، الذي خلقكم والذين من قبلكم. نطفه، ارمي بذره معرفه الله، تنمو شجره معرفه الله، الذي خلقكم والذين من قبلكم، تيجي الثمار بتاعتها لعلكم تتقون. القران بيكلمك عن لازم تكون منهجي في خط السير الى الله، الطريق الى الله، عامل زي رقم المحمول. انا دلوقتي رقمك 11 رقم، انا جيت دلوقتي اتصل بك، لو غلطت في رقم واحد بدلت رقم مكان رقم، بدل ما انت ترد عليا في المنصوره هيرد عليا واحده في اسوان. هو في ايه ده؟ انا نفس ال11 بس لخبطت رقم مكان رقم، او شلت رقم، او نسيت رقم، هو ايه اللي حصل؟ مش هتوصل. طريق الى الله خطوات، وكل خطوه مبنيه على الخطوه اللي قبلها. قال الله عز وجل، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. بعض العلماء، وأشار لهذا التفسير الإمام الرازي في مفاتح الغيب، قال لك إن ده كأنه طريق للوصول إلى الله، أو طريق للتربية القلبية. والنازعات غرقا، طبعا أنتوا عارفين إن الأقوال في هذه الآيات بذات أقسام، الأقسام بتاعت بداية الصور أقوال كتير جدا يعني. والنازعات غرقا، قال لك إنك لازم تغرق في نزع الدنيا من قلبك الأول. الأول لازم تنظف جوه، لازم بايه؟ بالاغراق في العبادات. والنازعات غرقا، يبقى في اول الدين في نزع، في منازعه، نزع الى وطني، اشتاق وحن ومش مستحمل الغربه، في منازعه، في نفسك مش جايبه معاك، الكونتاك ما بيلقطش بسرعه، اصبر هتوصل شويه، النشاطات نشطه شويه، هتجري تقول لها بس استنيني، وهتقول لك مش قادر اصبر، هذه طابه فمن شاء ان يسرع فليسرع، شوية هي اللي هتجرجرك لقدام، بس اصبر على مرحلة والنزعات غرق، اصبر على ان الدنيا تتنزع. بعد كده والناشطات نشطة، تبدأ بقى تبقى نشيط، تبقى ناشط اسلامي، نؤمن، تدبر لمقابر، لجولة، الجلسة قرآنية، لدرس ايماني، لجلسة ذكر، الجلسة الضحى، الحفظ قرآن، والناشطات نشطة. بعد كده والسابحات سبحة، تقوم تدخل في المرحلة اللي بعد كده بقى، ان ممكن نشيط بس جالي ابتلاء خبطني، السبح والانطلاق بالعائق، بانطلاقك الى الله فوق ان حاجة تعيقك او توقفك، حتى ايام الامتحانات، حتى ايام الابتلاءات تهدي، انما ما تعقش، ما توقفش. السابحات سبحة فالسابقات سبقة، بدأت تبان بقى، ما هو شوية وبتبان، بقيت من السابقين الى الله، بقيت من اسبق الخلق، حدش عارف يحصلك، واحد ما فيش عائق بيقف في وشه، ونشط اسلامي في اعمال التربيه واعمال الوصول الى الله والارتباط بالقران، خلاص بقيت من اسبق الخلق في القران وفي الدين وفي الفهم عن الله وفهم السنن الربانيه وفهم قواعد معامله الله وفي معرفه الاسماء الحسنى. فجت النتيجه، فالمدبرات امر يوكل اليك الاستعمال على تدبير امور صغور الدين، فيأتي الاستعمال من الله ويأتي الاصطفاء من الله لمن يعني يرى الله في قلبه الخير. فالقرآن كله كده، فلا اقتحم العقبة، دخلة الدين ما تنفعش تبقى ضعيفة، دخلة الدين اقتحام، الاقتحام وارمي النفس بلا روية، وانت رايح لمين؟ انت رايح لربنا. العقبة الطريق الوعر الصاعد في الجبل، ادخل دخلة جامدة، فلا اقتحم، وما ادراك ما العقبة، لازم بدايتك مع ربنا تبقى بداية جامدة. عشان كده دايما من احسن الناس التزاما اللي التزم في رمضان وسبت، لأن البداية كانت قوية. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة، أعمال صالحة وصنائع معروف، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يطعم الطعام والناس جعانة، مسكينا ذا يتيما ذا مقربة، يتيم قريبه، أو مسكينا ذا متربة، واحد نام على التراب من كتر الفقر والهم اللي هو فيه. ثم كان من الذين آمنوا، ثم بتفيد التراخي الزمني أو التراخي الرتبي، ثم كان من الذين آمنوا. هو في كل اللي فات ده ما كانش مؤمن، ارتقى للإيمان القوي بقى، ارتقى للإيمان الصادق. يبقى الأعمال هي اللي جابت الإيمان، الأعمال هي اللي جابت المشاعر، ما تبقاش مشاعري، اشتغل في العمل الصالح يجي لك المشاعر الإيمانية، اجتهد من عمل لعمل. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الناس اللي معذباهم وخلتهم أصحاب مطربة، الناس اللي ورتهم المجاعات دي كلها بيترحموا بيهم وبيصبروا عليهم. ليه؟ لما العبادات طلعته. فالقرآن كله منهجية، القرآن كله بيكلمك عن المنهجية. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا احنا خلصنا يعني، فانا هجيب اخر ايه بقى وخلاص، ببقى عايز المره اللي بعدها اكمل باقي الجلسه. ولكن الحمد لله القران رزقه واسع يعني، فما نفدت كلمات الله. يعني انا لحد دلوقتي انا عايز اجيب المثالين بتوع المنافقين بتوع سوره البقره، في مره من المرات كده كمثل الذي استوقد نارا، ونقف مع الامثال دي باذن الله سبحانه وتعالى. في النهايه، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. استحمل، خلي عندك قوة نفسية، خلي عندك صمود. فارت المدينة بالنفاق، والعرب كلها رمتك عن قوس واحدة، وأسود فترة في السيرة النبوية كلها ما بعد هزيمة أحد لحد الخندق، لحد الأحزاب، هيبة الدولة الإسلامية وقعت والكل تجرأ، حتى البلطجية بتوع القبائل المشردة تجرأت على المسلمين، وبقى في ناس قاعد رايحة تجمع في موسم الحج القتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعمل جيش للغرق، الدنيا كلها تجرأت على النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا، لو أنت مؤمن بجد اصبروا. الصبر هو حبس النفس، اصبر، الطريق مليان شوك، اصبر، اصبر لله. والصبر هي الأرض شديدة الخصوبة من شدة التماسك، فأنت لما هتتماسك وتصبر ربنا هيخلي حياتك مليانة خصوبة، وهيخلي قلبك جنة، وهيخلي حياتك جنة من عطاءات الله. طب يا رب الصبر هينفد، صابروا. المصابرة من المفاعلة، خلاص ما عدتش قادر، صبرت حتى اشتكى الصبر من الصبر، صابروا، صابر بقى، جاهد في هذه المصابرة. لو الصبر هينفد استعين على الصبر بالصبر، وصابروا ورابطوا. المرابطة أن يكون صغور الدين هتتفتح، صغور الدين في خطر، فتقف على الصغر ليل نهار عشان ما فيش عدو يدخل للدين، يدخل للدين. خد بالك، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، اوعى ما يبقاش ليك صغر واقف عليه لنصرة الدين. رماة أحد كانوا واقفين على صغر واحد، سابوا الصغر بتاعهم، الجيش كله اتهزم، جيش كامل اتهزم بسبب صغر واحد اتفتح. يعني ممكن الصف كله يتهزم بسببك، بسبب ان انت مش مركز في الصغر بتاعك. رابطه، كل واحد يقف على صغر وينصر الدين من الصغر بتاعه. واتقوا الله، اتق الله دي لما سمعتها يبقى جنة ونار. اول ما تقرأ كلمة اتق الله اعرف ان الموضوع ده جنة ونار. الموضوع ده مش فضل ومين احسن من مين، مش تفاضلات. لعلكم تفلحون، رابطه، نقف مع كلمة رابطه، لان النبي عليه الصلاة والسلام فسرها تفسير في غاية العجب. لان المرابطة في اللغة الوقوف على ثغور الأعداء، ولكن حبيب الله محمد قال، حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، ركز بقى في الحتة الخلاصة بتاعت النهاردة ده يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، ألا، شوف الأسلوب التشويقي، ألا أدلكم. عارف سيدنا موسى ما دخل على فرعون، هل لك إلى أن تزكى، مش ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، يمحو، محو بأستيكة كده، بأستيكة، ويرفع به الدرجات، تبقى درجتك عند ربنا أعلى وأعلى وأعلى. ربنا يرفعك، يرفعك في، يرقيك في الدين وفي كل حاجة، ويرقي الإيمان في قلبك ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وكف إسباغ الوضوء إنك تتوضأ كويس، لو المية سخنة بقى أنت في عمره ولا حاجة وتلاقي المية مولعة استحمل، المية ساقعة استحمل، اصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، سواء انت بيتك بعيد ورايح ماشي أو انت بتروح كتير، كثرة الخطى إلى المساجد. لو انت الساعة 9 الصبح كده يعني قلبك كده نور كده، قمت لما توضى في البيت وانزل أخد ركعتين ضحى في المسجد وارجع تاني، أجرها أجر إيه؟ عمرة. صلاة الفرض بحجة، صلاة النافلة انك انت بس في اي وقت كده تقوم نازل في ربع ساعة متوضي في البيت ونازل واخد ركعتين في المسجد وراجع بيتك تاني او راجع شغلك تاني، عمرة عند الله سبحانه وتعالى. وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة قالوا فيها قولين. القول الاولاني وده الاقوى والاشهر، انك انت تقعد لحد ما المغرب يدن، يبقى انت جيت العصر وقعدت للمغرب، جيت المغرب وقعدت للعشاء، جيت العشاء وقعدت للفجر، مش بس من المغرب للعشاء يعني، ما في برضه ممكن من العشاء للفجر، وفي من الفجر للظهر. ما تعلي همتك، مش عايز ربنا يفتح عليك، علي همتك. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ده انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاعد من الصلاة للصلاة. في قول تاني قال لك انتظار الصلاة بعد الصلاة ان حتى لو جالك حاجة خرجتك في شغل او حاجة لابد منها، قلبك معلق في المسجد مستني امتى النداء اللي بعد كده هيجي. انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار جلسة الضحى بعد جلسة الضحى، وانتظار القيام بعد القيام، وانتظار الخلوة بعد الخلوة، وانتظار رمضان بعد رمضان. فذلكم الرباط، وفي رواية فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وفي رواية فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. انت فاكر ان الرباط انك تقف على ثغور الاعداء وناسي ثغور قلبك، دي اكبر معركة. لو ما انتصرتش في المعركة دي عمرك ما هتنتصر في معركة تانية، ولو كانت معركة الحق والباطل، دي اكبر معركة عندك. عشان كده اخواني ان لم نرابط في رمضان فمتى سنرابط؟ المرابطون في رمضان. ان لم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توطن رجل المساجد، توطن رجل هو دول الرجاله اللي بيقدر يسترجل هنا، اللي بيسترجل على نفسيته، اللي عايزه تطير بره، ما توطن. ده وطنك، انت قاعد في وطنك، انت حاسس انك في وطنك، حاسس بمشاعر الوطن. اول ما بتنزل من الطياره كده بعد غربه كده، يا انا اعرف ناس عاديه جدا بتقوم نازله بايسه تراب الارض من كتر الشوق للوطن. انت حاسس هنا ان ده الوطن بحقيقه وحقيقه. كل اللي بره ده غربه، حتى بيتك كل ده غربه، ده الوطن الوحيد حتى تعود الى وطنك الاصلي في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله الفردوس الاعلى، اللهم امين. ما توطن رجل المساجد للصلاه وللذكر، مركز بقى مش قاعد بهو، للصلاه وللذكر الا تبشبش الله اليه، ربنا يستقبله ببشاشه. تخيل بقى اللي ربنا يستقبله بشاشة، ده ربنا يديله ايه؟ إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم إليهم. إن لم تتوطن، إن لم تعود إلى الوطن في رمضان فمتى ستتوطن المساجد؟ إن لم ترابط في رمضان فمتى سترابط؟ إخواني وأحبابي في الله، إن شاء الله بإذن الله، إحنا بدأنا من أول امبارح إن إحنا نعمل فطار في المسجد هنا إن شاء الله بإذن الله، فطار المغرب. ليه؟ عشان نتوطن المساجد، عشان نقدر نرابط، عشان نقدر نرابط. وامبارح كانت نيتنا ان احنا هنجيب يعني ايه زي كيس عصير كده وحتة باتيه، بس سبحان الله يعني ايه يبدو ان رزقكم واسع فالموضوع قلب بكفتة. فانت يعني احنا نصلي المغرب هنا ان شاء الله باذن الله، تفطر حاجة كده في دقيقة كده، حاجات بسيطة خالص يعني باذن الله سبحانه وتعالى. انا مش عايز اقول لك طبعا سندوتش كفته وعصير، لان احنا حتى لو تمر مش دي القصه، القصه انك انت يعني هتخرج تعمل ايه. امبارح كان منظر الناس مؤلم قدام المسجد بصراحه، خرجوا من المسجد وقاعدين يكلموا. طب ماشي انت خرجت بتجري على حاجه، تسعى على حاجه، انما يعني انت فاضي تلت ساعه دي، طب ما تتوطن المساجد بقى، طب ما ترابط بقى وتنتظر الصلاه وتفوز بصلاه على اثر صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين. فان شاء الله باذن الله يوميا للي عايز يحضر الدرس ويقعد باذن الله سبحانه وتعالى. بكره الخميس، بكره ان شاء الله دكتور احمد عبد المنعم اول يوم ان شاء الله باذن الله. وطبعا دكتور احمد عبد المنعم ده الكلام الاوريجينال يعني، ده الكلام احنا الكلام التايواني، انما الكلام الاوريجينال في تدبر القران يعني جزاه الله خيرا. يعني ما رايت احد ثبت وصبر على قضية القرآن يعني زي دكتور أحمد عمونا جزاه الله كل خير. يعني يمكن الواحد زمان كانت قضية القرآن هي حياتي لحد ما فتح للواحد في الدعوة، فخفت على الناس وصعب عليا الناس وقلت ايه لا لازم الواحد بقى يتكلم في كل حاجة ويتكلم في كل المواضيع، وللأسف الشديد يعني دي كانت من غلطات حياتي القاتلة يعني، ولكن يعني خفت على الناس وصعب عليا الناس. فاكر ان هو قال لي كلمة جميلة جدا، قال لي يعني لو اي حد ساب الطريق ده انا مش هسيب هذا الطريق. وفعلا ربنا فتح له في حاجات كتير، فابواب في الدعوه وما شاء الله شاطر يعني، ولكن صمم على طريق القران فجزاه الله خيرا. فدكتور احمد ابو نعم ده الكلام الاوريجينال بقى باذن الله سبحانه وتعالى، اسال الله ان يتقبل منه ومنا جميعا. فنتعود كده ان بعد الدرس اقعد في الجامع، اقعد في الجامع تذكر الله لحد المغرب، لحد المغرب قدر ما تستطيع، الا لو عندك حاجه مشوار ابوك عايزه منك، بر الوالدين طبعا اي المكان بقى يعني يقينا ان بيبقى ناس عندها حوائج يعني، ولكن ما دام انت ما عندكش حاجه مهمه فعلا انتظر الصلاه ورابط. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم انا نسالك الهدى والسداد، اللهم أعذنا من شر أنفسنا وأعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم وفقنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم آمين، اللهم آمين.